فرحانة إج رمضاني يلي رح ابدا صيامه مع أهلي ومع إخواني تحلى معهم أيامه. أنا فرحانة إج رمضاني يلي رح ابدا صيامه مع أهلي ومع إخواني تحلى معهم أيامه. سوا بنصوم وسوا نفطر عنداء الله أكبر. سوا بنصوم وسوا نفطر عنداء الله أكبر. للمغرب من عند الفجر وسوا بنصلي قيامه. للمغرب من عند الفجر وسوا بنصلي قيامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا فرحتنا يا وليد رح نفطر سوا هاليوم. لا والله عندي مواعيد وهلا صحيت من النوم. يا فرحتنا يا وليد رح نفطر سوا هاليوم. لا والله عندي مواعيد وهلا صحيت من النوم. لا لا لا لا لا يي لا لا لا لا لا يي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب انت يا عصوم طبعا رح تفطر معنا. والله يا اختي انا معزوم والشباب بتستنى. طيب انت يا عصوم طبعا رح تفطر معنا. والله يا اختي انا معزوم والشباب بتستنى. لا لا لا لا لا يي لا لا لا يي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بابا حبيبي انت اكيد راح تشاركنا الفطور. انا عم بفتح فرع جديد والناس في المطعم طابور. بابا حبيبي انت اكيد راح تشاركنا الفطور صح؟ انا عم بفتح فرع جديد والناس في المطعم طابور. لا لا لا لا لا يي لا لا لا لا يي. يا جماعة حسوا بماما يلي تعبت بالطبخات بتحب نبقى قدامه لما نفطر يا حضرات. يا جماعة حسوا بماما يلي تعبت بالطبخات بتحب نبقى قدامه لما نفطر يا حضرات. الشغل بيتأجل يوم والعزايم مو كل يوم. خلونا مع بعض اليوم معكم راح تحلى الأوقات. سوا بنصوم وسوا نفطر عنداء الله أكبر. سوا بنصوم وسوا نفطر عنداء الله أكبر. للمغرب من عند الفجر وسوا بنصلي قيامه. للمغرب من عند الفجر وسوا بنصلي.